عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله عنا محمدا خيرا الذي أنقذ هذا العدد الكبير ممن اتبعه. الله يجعلنا ممن يتبعه اتباعا كاملا، آمين، ويحسن لنا الختام. وقبل أن أذكر يا أحباب، أذكر لكم فائدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: آية المنافق ثلاث. هذا المنافق في العمل، هناك منافق في الإيمان، يعني يظهر الإسلام وهو في قلبه يضمر الكفر، وهناك منافق في العمل، يعني من طريق العمل وقد يكون مسلما لكنه بهذا فيه علامة النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث كذب، غلب عليه كل ما يحدث يكذب، وإذا اؤتمن خان، يأكل الأمانة يخون، غلب عليه ذلك، وإذا وعد أخلف، كذلك لا يلتزم الوفاء بالوعد. هنا يا أحبابي ما قدمت هذا، لأنه الآن سيتكلم عن بغض الصحابة جملة وبأنه كفر ونفاق وطغيان، وأراد بالنفاق نفاق الإيمان، يعني هذا خرج من الإسلام والعياذ بالله من كره جملة صحب رسول الله. أخلص النوايا لله عز وجل. وقد وصلنا لقول المؤلف رحمه الله: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. الشرف المراد بهذا بغض جميعهم، يعني من يكره كل الصحابة، كذلك من يسب كل الصحابة، هذا خرج من الملة. فمن أبغض جميع الصحابة فهو كافر والعياذ بالله. ولا يعني بذلك أن من أبغض واحدا يكون كافرا، ولا سيما إن كان بغضه لبعض لسبب شرعي، مثل ماذا؟ كالذي قتل عمار بن ياسر. هذا عمار الجنة كانت تشتاق إليه كما أخبر رسول الله. هذا الذي قتله من الصحابة، يعني صحابي قتل عمارا وكان يفتخر بأنه قتل عمارا، يعني حين يأتي إلى باب بني أمية يقول: قاتل عمار بالباب، يفتخر بهذا مع أنه فعل ذنبا والعياذ بالله، وهذا حج مع الرسول ورأى الرسول، لكن ليس من كبار الصحابة. يقول الطحاوي رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق. من حيث هذا الترتيب اتفقت الأمة على أمر الخلافة هذه، يعني الأول الثاني الثالث الرابع، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة رضي الله عنه تفضيلا له، يعني كان هو أول الخلفاء وأفضل الصحابة، وتقديما على جميع الأمة، وهو أفضل هذه الأمة كما ذكرنا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة وكذلك الفضل، يأتي بعد سيدنا أبي بكر رضي الله عنهما، ثم لعثمان رضي الله عنه، يعني الخلافة. أما هل هو أفضل أم علي؟ جمهور الأمة كان على أن عثمان أفضل من علي، وعلى هذا كان شيخنا رحمات الله عليه. وأما علي فيأتي بعد سيدنا عثمان في الخلافة، هذا باتفاق. أما هل هو أفضل من عثمان أم عثمان أفضل منه؟ جمهور أهل السنة كان يقول عثمان أفضل من علي، وبعض أهل السنة قالوا علي أفضل من عثمان. أما هذه الخلافة الترتيب لم يختلف أهل السنة في هذا الترتيب: أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. نعم، كانوا أتقياء، كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم على الرشاد، يعني على الصواب، وهم أئمة، كانوا مجتهدين كذلك. كان خليفة وليا عالما مجتهدا رضوان الله عليهم. الشرح أنه يعلم من هذه العبارة أن أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم عند الله أبو بكر أمدنا الله بأمداده، ثم عمر نفعنا الله به وأمدنا بأمداده، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. أما تفضيل أبي بكر وعمر على من بعدهما فبإجماع أهل الحق، كل أهل السنة على ذلك. وأما تفضيل عثمان على علي فهو ما عليه أكثر أهل السنة يعني الجمهور، وقد خالف بعض أهل السنة في ذلك فقال لا نفضل هذا على هذا ولا هذا على هذا. هذا قول، يعني قالوا لا ندخل في تفضيل عثمان على علي أو علي على عثمان. وبعضهم كذلك من أهل السنة فضل عليا على عثمان. نحن مع قول الجمهور أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي رضي الله عنه. وقوله الخلفاء الراشدون ليس معناه حصر الخلافة الراشدة في الأربعة، لذلك كان يقال عن الحسن ابن علي الخليفة الراشد الخامس، وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد السادس، مع أن بين الحسن وعمر ابن عبد العزيز جاء خلفاء كثر، بل الحسن بن علي بن أبي طالب داخل في الخلافة الراشدة، حكم 6 أشهر ثم تنازل لمعاوية وعيره بعض الناس فقال العار ولا النار، معناه أن يقال عني كذا وكذا ولا أن أستحق عذاب الله تبارك وتعالى، لأنه كان يرى أن في هذا حقنا لدماء المسلمين. وكذلك عمر بن عبد العزيز يسمى خليفة راشدة، نحو 2 سنين هو حكم، الله تعالى ملأ الأرض قسطا على يد هذا الولي الصالح المجتهد نفعنا الله به. قال الطحاوي رضي الله عنه وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. كنا تكلمنا أننا لا نجزم لإنسان أنه من أهل الجنة إلا من ورد فيه وحي جاء في الشرع ذلك خبر، أي من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء النبي بشرهم في مجلس واحد رضوان الله عليهم وعرفوا بالعشرة المبشرين، وهم أبو بكر الصديق الذي صدق رسول الله حين كذبه قومه، وعمر أمير المؤمنين الفاروق أبو حفص الذي كان الشيطان إذا رآه سلك فجا آخر، وعثمان ذو النورين ابن عفان رضي الله عنه الذي زوجه رسول الله البنت الأولى من بناته فماتت، ثم زوجه الثانية فماتت وقال لو كان عندي ثالثة يعني غير هاتين لزوجتها عثمان، وعلي بن أبي طالب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وطلحة والزبير، طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، هذان كانا من أكابر الصحابة نفعنا الله بهم جميعا، وسعد بن أبي وقاص الذي كان مستجاب الدعاء، وسعيد بن زيد هذا الذي كان أبوه زيد بن عمرو بن نفيل الذي وصل إلى التوحيد من طريق التفكر. هذا الرجل مات قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام 5 سنين، صاحبه أدرك الرسول وآمن، والنبي قال صلى الله عليه وسلم في زيد رحمه الله قال فيه رأيته في الجنة، يعني أطلعه الله أن هذا من أهل الجنة. هذا زيد ابنه سعيد الذي روى هذا الحديث، حديث العشرة المبشرين، رضي الله عن سعيد كان من العشرة الذين حسن إسلامهم، أمدنا الله بأمداده. وعبد الرحمن بن عوف هذا كان من كبار صحب رسول الله، جمعنا الله تعالى به في أعلى عليين. وأبو عبيدة بن الجراح المشهور الذي كان يقال له عامر، والذي كان يقود الجيوش، نفعنا الله به، وهو أمين هذه الأمة، رضي الله عنهم أجمعين. الشرح أننا نشهد بالجنة للعشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره. وسعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك، يعني يقال له سعد بن مالك، وهذا كان مجاب الدعاء رضي الله عنه. وأما سعيد فهو سعيد بن زيد، وأما أبو عبيدة فاسمه عامر رضوان الله عليهم. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. يعني يا أحباب، نحن لا نتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يخالف شرع الله، ولا نطعن بأزواجه الطاهرات البارات وكلهن وليات صالحات رضي الله عنهن، ومبرآت من الدنس، يعني المراد ما كانت امرأة تحت نبي كل الأنبياء زانية، ما كان يوجد بين زوجات الأنبياء من هي زانية، الله تعالى حفظ الأنبياء من هذا. وذرياته المقدسين، وهؤلاء يا أحباب أحيانا يقال آل البيت، ويراد به من كان من أقربائه صلى الله عليه وسلم، لا شك الذين هم على الإيمان والإسلام. المقدسين يعني المعظمين من كل رجس، يعني حفظهم الله تعالى وبرأهم من الشرك. فهذا الذي أحسن القول في هؤلاء برئ من النفاق. الشرح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي فزن بعشرته يجب تعظيمهن ومحبتهن كما يجب محبة الصحابة. نحب صحب رسول الله ونحب زوجات النبي الطاهرات البارات. والرجس المذكور في قوله تعالى ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ما معنى الرجس في هذه الآية؟ هو الشرك. والتقديس كما قال وذرياته المقدسين، ما معنى التقديس؟ التطهير، يعني الطاهرين، يعني الذين ممن رضي الله عنهم وشرفهم. وهذا الفضل شامل لأهل بيته. مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان دعا الكفار للمباهلة، هذه طريقة لإثبات كذب المدعي ذكرت في القرآن. فالنبي حين أراد المباهلة صلى الله عليه وسلم دعا أهل بيته، فمن أتى؟ أتى بعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، وقال هؤلاء أهل بيتي. ما أراد الحصر، لأنه يوجد غيرهم من آل البيت كحمزة والعباس وابن عباس وكثيرون. هؤلاء كان النبي يدعو لهم، هذا لبيان شرفهم. فإذا يوجد علي، فاطمة، الحسن، الحسين، العباس، أولاد العباس، حمزة وغيرهم، يقال لهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يتوهم أن أهل البيت خاص بالذكور، وإنما يدخل فيه النساء من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وأقربائه، بدليل قوله تعالى قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. الخطاب في هذه الآية إلى زوجة إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت زوجته عاقر، يعني لا تلد. فهي تعجبت حين بشر بغلام وهو إسحاق سارة رضي الله عنها. فالله قال قالوا يعني الملائكة الذين بشروهما أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم ماذا سموها أهل البيت. فيقال عن النساء من أهل بيت الشخص. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر. يا أحباب نحن نحب علماء الإسلام ونحب السلف الصالح ونحب من تبعهم بإحسان، فهم أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، يعني كان عندهم علم منه الفقه ومنه أيضا من أوتي أيضا أنه كان عنده القريحة التي كان يستخرج من القرآن والسنة الأحكام. لا يذكرون إلا بالجميل إلا بالخير، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ليس على طريقتنا الكاملة. الشرح ذلك لأن تعظيم هؤلاء وتوقيرهم من تعظيم دين الله. الدفاع عن العلماء حق العلماء دفاع عن الدين، وهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشريعة إلى الناس، يعني الله تعالى جعلهم يوصلون هذا العلم إلينا، فوجب توقيرهم يعني احترامهم وتعظيمهم واتباعهم. ولأن الله ندبنا إلى الدعاء والاستغفار لهم، يعني هذا فيه ثواب، هذا أمر مندوب سنة ليس فرضا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الآية. فهذا هو سبيل المؤمنين، هذا هو طريق المسلمين، أن يوالي بعضهم بعضا. لماذا يا أحباب نوالي بعضنا بعضا؟ لحق الإيمان الذي جمعنا. فقد قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فمن ذكرهم بسوء هؤلاء العلماء الذين أوصلوا إلينا الدين فقد عدل عن سبيل الموالاة الدينية، يعني ليس على الطريق التمام. وذلك من علامات النفاق والخذلان، وذلك لأنهم بصلاحهم صاروا أحباب الله. فنحب صحب رسول الله وآل بيته ونحب أتباعه الصالحين، يعني الأولياء والعلماء العاملين. قال المؤلف رحمه الله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذه مسألة مهمة يا أحباب. النبوة أعلى من مجرد الولاية. الأنبياء في لغة العرب والشرع هم من الأولياء من تولاهم الله، لكن هنا التفريق بين الولي الذي هو تابع لنبي وبين الأنبياء الذين ينزل عليهم وحي التشريع. فنبي واحد أفضل من كل الأولياء، وذلك لقوله تعالى وكلا فضلنا على العالمين، أي أن كلا من الأنبياء الذين ذكروا فضلناه على العالمين، وذلك بمرتبة النبوة، فيشاركهم في ذلك غير المذكورين، لأنه ما ذكر كل الأنبياء، لكن كل الأنبياء أفضل ممن سواهم، لأن الصفة التي فضلوا من أجلها وهي مرتبة النبوة موجودة في الجميع وهي النبوة. ولا يجوز تأويل الآية بأن المراد عالم زمان أولئك المذكورين، هذا تأويل يعني إخراج عن النص. لا نعدل إلى التأويل إلا بدليل، ولا دليل على هذا، لأن هذا تأويل بلا دليل وهو ممنوع. نحن نؤول لدليل عقلي قاطع أو نقلي ثابت. فإذا الأنبياء هم صفوة الخلق صلى الله عليهم وسلم لا نفضل وليا على نبي. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. يعني يا أحبابي، لا يجوز لنا أن ننكر الكرامات فقد أثبتها القرآن. كرامة مريم حين كان يدخل عليها زكريا كان يجد عندها رزقا لم يجلب لها من طريق العادة. كرامة آصف ابن برخيا رضي الله عنه الذي ذكر بالعلم ومدح من أمة سليمان وجلب عرش بلقيس، هذا لا ينكر، هذا مذكور في القرآن وورد في الأحاديث. كرامات ككرامة سيدنا عمر حين رأى جيش المسلمين في بلاد نهاوند وسمعوا صوته مع بعد المسافة، وهكذا الكرامات نثبتها. فيجب الإيمان بكرامات الأولياء، وهم المؤمنون المستقيمون بطاعة الله الذين قالوا ربنا الله، آمنوا ثم استقاموا، لزموا الطاعة. فما هي الكرامة؟ ثم الكرامة هي أمر خارق للعادة. على يد من تظهر؟ تظهر على يد المؤمن المستقيم بطاعة الله، يعني ليس على يد أي إنسان. فتنبهوا يا أحباب، ليس كل أمر غريب هو كرامة أو معجزة. ويحتمل أن يكون مراد المؤلف بقوله كراماتهم ما يشمل معجزات الأنبياء، لأنها من حيث المعنى اللغوي كرامة، يعني أكرم الله النبي بمعجزات. فمن حيث اللغة يشمل هذا وهذا، ما كان للنبي وما كان للولي. وإن كان يخص، يعني ما يظهر من الخوارق على يد الأنبياء باسم المعجزة، ما يحصل للأنبياء وما يتحدون به أممهم الكافرين، المعجزة تكون صالحة للتحدي، لكن ليس شرطا أن تكون مقرونة بالتحدي، هذا ليس شرطا. فلا يمنع ذلك من إطلاق مثل هذه العبارة في هذا الموضع بالمعنى الشامل للأمرين، يعني نؤمن بالمعجزات للأنبياء وبالكرامات للأولياء والتي هي معجزات لأنبيائهم. كما يحتمل أن يكون أراد بقوله كراماتهم الأولياء دون الأنبياء. فلذلك يا أحباب، الكرامة لا ينكرها إلا من لا يراها في جماعته، ما اتخذ الله وليا جاهلا. فلا بد ليصل الإنسان للولاية من العلم والعمل، الاستقامة، أدى الطاعات، اجتنب المحرمات، يكثر ولو من نوع من النوافل، فيصل للولاية. الله تعالى يمدنا بأمداد الأنبياء والأولياء ويختم لنا بالحسنى، آمين. بارك الله فيكم. من ثبت نبت. انظروا يا أحباب، ها نحن على خاتمة الكتاب وبقي درس هنيئا لمن حصله وأخلص النية لله عز وجل. ذاكروا، راجعوا، ولو فاتكم درس حصلوه من صفحة الجمعية. بارك الله فيكم وأيدكم وزادني وإياكم علما وحلما وتقى وإخلاصا، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.